أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نواصل أيها الإخوة والأخوات مع حضراتكم موضوعاتنا التي تتناول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن مكانة الزوجة عند زوجها، وهذا يستلزم أن تكون لهذه الزوجة حقوق يقوم الزوج بأدائها ويفرض على نفسه الالتزام بها طاعة لله سبحانه وتعالى وحبا في رضا الله عز وجل. نتناول اليوم جانبا مهما في حياة الإنسان عامة، وهو جانب الخلق الحسن الكريم مع الناس عامة ومع الزوجة خاصة. لا ينكر أحد أن للأخلاق منزلة عظيمة في هذا الدين، فقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلما زاد نصيب الإنسان من هذه الأخلاق كلما ارتقى عند الله عز وجل. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فيما بين الزوج والزوجة ينبغي أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، والزوجة نفس الحكاية، يعني هي عملية تبادلية. لكن إحنا عايزين النهاردة نأكد على هذا المعنى مع الزوج خاصة، عملية إحسان الخلق، عملية العشرة بالمعروف، عملية الوصول إلى مكارم الأخلاق لكي تشيع في البيت بين الرجل وامرأته وبين الرجل والمرأة وكذلك بقية الأولاد. وده معنى مهم جدا في حياتنا. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة العناية به في داخل بيوتنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل، شوف بداية الحديث أهو، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طب ده بصفة عامة مع الغريب والقريب ومع الجار ومع البعيد ومع الناس عامة، لكن شوف بقية الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم أو خياركم خياركم لنسائهم. طب ليه؟ ما هي دي شامل الموضوع، لكن ده في حاجة بيقولوا عليها من باب ذكر الخاص بعد العام. فبيقول إيه؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يبقى أنت لو بتتعامل مع الناس بمعروف بصفة عامة ينبغي عليك أن يكون الاهتمام الخاص بأهل بيتك مقدما على من سواهم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. عندك مراية، عندك نموذج، عندك حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون هي المثل الأعلى اللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. فيبقى عندنا دعوة إلى أن نتعامل بحسن الخلق في داخل البيت، وأن نتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم النهاردة عن النقطتين دول. النقطة الأولى يا أخوانا، من المهم جدا أن نعرف بأن المطالب المادية، المطالب المادية، المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذه كلها واجبات على الزوج لزوجته، ما فيش فيها كلام، هذا أمر واجب. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولكن هذه الأمور وحدها لا تكفي لاستقرار البيت. أكل زي ما أنت عايز، وشرب زي ما أنت عايز، وينفق زي ما أنت عايز، ولكن جفاف المشاعر بلا الطباع، التعامل بقسوة، لا يفيد أن تكون في هذه الجوانب كلها على ما يرام. ومن الجانب الآخر اللي هو جانب المعاملة، مش ولا بد، ربنا سبحانه وتعالى حين تكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، دي معاني، دي أمور نفسية، دي معاملة تعتمد على الأخلاق. ولن يفيد الإنسان شيء أن يكون مسكنا ومأكلا ومشربا وملبسا على أعلى مستوى ويجي في دية ويقصر، يبقى أنت كده ضيعت المستهدف من الحياة الزوجية. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، وجعل من آياته الزواج السكن والمودة والرحمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم خيركم لأهله، وهذه كلها مقومات نفسية لا مادية ولا معنى للحياة الزوجية إذا تجردت من هذه المعاني وغابت عنها وأصبحت الأجساد متقاربة والأرواح متنافرة ومتباعدة. ما ينفعش، يبقى ما بقتش حياة زوجية. لذلك بنقول اهو، إذا تجردت من هذه المعاني وأصبحت مجرد أجساد متقاربة وأرواح متباعدة، ها، ما بقتش حياة زوجية. فالمرأة لا تحتاج فقط أن تأكل وتشرب، بل تحتاج أكثر إلى الكلمة الطيبة والبسمة المشرقة واللمسة الحانية والمعاملة الودودة والمداعبة اللطيفة. الكلمات دي كلمات نظرية؟ لا، دي كلمات عملية وتطبيق واقعي يؤدي إلى أن تصبح الحياة الزوجية حياة كريمة، حياة فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل ما أنت كزوج تقوم بهذا الواجب، ربنا هيعوضك خيرا على خير. واسمع معي إلى هذه الكلمة التي يقولها القياض، القاضي عياض، فيما يتعلق بمعاملة الإمام مالك مع أهل بيته. بيقول إيه القاضي عياض؟ يقول كان الإمام مالك أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. كان الإمام مالك أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول في ذلك مرضاة لربك ومثرات في مالك ومنسأة في أجلك. ها، يعني بيدي لك بركة في العمر، بيدي لك بركة في المال، بيدي لك مرضاة لله سبحانه وتعالى. ويقول بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام مش كلام نظري، ده أنت لما تحسن معاملة أهلك كما كان يفعل الإمام مالك، ربنا هيبارك في عمرك وهيبارك في مالك وهيبارك في رزقك وهيبارك وهيرضي عنك ربك سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام طبقه النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا واقعيا، وده الجانب الثاني اللي احنا عايزين نلقي الضوء عليه. يبقى احنا عرفنا أول حاجة الحياة الزوجية لا تعتمد على الأشياء المادية فقط، بل تحتاج إلى الأشياء المعنوية النفسية الخلقية القيم والآداب فيما بيننا وبين بعضنا، لتكون مودة ورحمة وسكن وعشرة بمعروف وما إلى ذلك من معان. واللي يعمل كده إنسان يرضي عنه الله سبحانه وتعالى. طب تعالى بقى شوف بقى الأمثلة والنماذج الكريمة العظيمة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه حتى نقتدي به فيها. كلام ما شاء الله ما شاء الله. من أجمع ما قيل في هذا ما ذكره الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وكتاب زاد المعاد عنوانه كده زاد المعاد في هدي خير العباد، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك هديه في مشيه، هديه في أكله، هديه في عبادته، هديه في قيامه الليل، هديه في كذا في كذا، ومن بين ما تكلم فيه هديه في تعامله مع نسائه صلى الله عليه وسلم. وكلام جميل جدا، يعني نحاول ان احنا نقرأ ما قال الإمام ابن القيم. قال: وكانت سيرته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة وحسن الخلق. ده إجمالا هو حسن المعاشرة وحسن الخلق. تعال بقى شوف المظاهر، شوف المظاهر. كان صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. كانت طبعا سيدة عائشة صغيرة السن، فكانت لا تزال حين تزوجت كانت لا تزال صغيرة، وقد أخذت معها ما تلعب به من بيتها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاجتها إلى ذلك فيسرب إليها بنات الأنصار حتى يلعبن معها. ده نموذج يناسب الحالة دي. إيه كمان؟ وكانت إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. كانت إذا هويت شيئا يعني ينزل على رغبتها، يلبي طلبها طالما لم يكن فيه محظور شرعي. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب، يأخذ الإناء ويشوف هي شربت من أي جهة ويشرب مكانها. إيه الجمال، إيه الجمال وإيه الروعة دي. وهذه الأشياء على بساطتها كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليتألف قلب امرأته. ومش كده بس، اسمعت كمان: وكان إذا تعرقت عرقا، وهو العظم الذي عليه اللحم، عظم عليه شوية لحم، تاخد الأماكن اللي فيها اللحم وتمتصها. كان النبي يعمل إيه؟ أخذ العرق فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، يتكئ، ينام على رجلها على صدرها صلى الله عليه وسلم زوجته. فكان يتألف قلبها بهذا، وربما كانت حائضا ومع ذلك يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها صلى الله عليه وسلم. وكان يأمرها وهي حائض أن تأتزر، تلبس الإزار لتكون المباشرة فوق الثياب، ثم يباشرها من فوق الثياب في أثناء الحيض. وكان يقبلها وهو صائم، وكان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب. احنا قلنا كان بيجيب بنات الأنصار ويسربهم إلى السيدة عائشة لتلعب معهم، لكن هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يأتي أهل الحبشة ويلعبون بالحراب في المسجد، فيعرض عليها أنها تيجي تتفرج على هؤلاء، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقف خلف ظهره تتفرج على هؤلاء الذين يلعبون بالحراب إلى أن تشبع وتكتفي. النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فكان يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبه تنظر. وسابقها في السير على الأقدام مرتين، في حديث بكده إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسابقيني، ففي المرة الأولى سبقته السيدة عائشة، وبعد ذلك في مناسبة أخرى تسابقيني فسبقها، وكانت قد امتلأت وزاد لحمها، فيعني سبقها صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك. فتخيل، تخيل المعاني الجميلة دي النبي كان بيعملها مع السيدة عائشة. هتقول طب دي السيدة عائشة، طب وبقية الصحائص النساء؟ ها، هي بتتكلم عن اللي حصل معاها لأنها راوية الحديث، لكن ده لم يمنع أنه كان مع الأخريات يفعل ذلك، والسيدة عائشة قالت الكلام ده. وكان، اسمع بقى كلام السيدة عائشة، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة وخصها بالليل. كان يطوف على نسائه في كل ليلة صلى الله عليه وسلم. شوف يقول لك استقرأ أحوالهم، ها، ويشوف الدنيا ماشية معهم إيه، وكانوا تسعة صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بيفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، اهتماما بالدعوة واهتماما بالأمة وبناء المستقبل للدين وما إلى ذلك، ولم يمنعه ذلك من أن يقوم بمثل هذه الأمور مع نسائه صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني، تقول كان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة وخصها بالليل. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم. كان العدل بين النساء يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم التزاما، هو قدوة وأسوة وعلى خلق عظيم، فله نساء عدة، كان لا يفضل واحدة منهن على الأخرى، كان يفضل السيدة عائشة في زيادة محبته لها، لكن في القسم المادي مفيش فرق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو محبة النبي بالزيادة للسيدة عائشة رضي الله عنها. لكن هذا لا يمنع أنه بيعدل في الأمور المادية، المبيت والنفقة والسؤال عليهن وما إلى ذلك. كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم. وقل يوم كان يطوف علينا جميعا، كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني عشرة أو معاشرة لا، إنما سلام عليكم كيف الحال عاملين إيه، ها طيب في إيه، يبقى بعض الوقت وإيه ويمضي إلى الأخرى. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. كل هذا يفعله، خلاص كده كلام الإمام ابن القيم انتهى عند هذا الحد. ها، نحن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، يفعل هذا وهو من هو، اهتماما بأمور الأمة واهتماما بشؤونها وعملا على رسم مستقبلها وحلا لمشكلاتها. ها، يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في زحمة أعباء الضخمة نحو سياسة الدعوة وتكوين الأمة وإقامة الدولة، ولكنه لا يغفل عن هذا الجانب ويعطيه حقه، ولا يرضى أن ينشغل الإنسان المسلم عنه ولو كان التفرغ للعبادة ودوام الصلاة والصيام. إيه معنى الكلام ده؟ حتى لو هتتفرغ للعبادة والطاعة وتنشغل بهذا عن زوجتك وأهلك، النبي ما وافقش على الكلام ده. وكلنا حافظين الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن في كل يوم، وبعدين خفف من هذا وقال له اقرأ القرآن في كذا وصم يوما وافطر يوما وقم ونم، ها، وقال له العبارة دي إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. لاحظ التوازي، لاحظ النظر إلى كل الحقوق على قدر من الاهتمام. إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، جعلها حق مستقل له، وإن لزورك، الناس اللي بتزورك، عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا ما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه إجمالا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. لكن الأحاديث، مسألة الحبشة واللعب في المسجد ومسألة المسابقة وما إلى ذلك، كلها واردة في كتب السنة، وهي أحاديث طوال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على بعض ما قد يجده من المرأة من زوجاته، يطول نفسه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال لأم المؤمنين عائشة: والله إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكونين عليها غضبة. إمتى تكونين عليها راضية وإمتى تكونين عليها غضبة؟ شوف النفسية، شايف درس المرأة. كنت إذا كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد، تقسم تقول ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. يصبر صلى الله عليه وسلم ويتحمل مثل هذه المسائل أن تأتي من نسائه اللي هم أمهات المؤمنين، ومع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلني بهذا أكون قد أجبت على النقطة الأولى في حسن الخلق مع الزوجة. يا جماعة، المسألة مش أكل وشرب، ومش مجرد فلوس، ومش مجرد شقق، ولا مجرد فلل، ولا عمارات، ولا أبدا. المعاملة، الدين حسن الخلق، البر حسن الخلق، وكما يقول إمام ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويقولوا كده: ها، اجعل طاعاتك ملحا وأدبك دقيقا. اجعل طاعاتك ملحا، الملح بيبقى حاجة بسيطة، لكن أدبك اجعله دقيقا، ما شاء الله كبير. فالبر حسن الخلق، وذهب حسن الخلق بكل شيء، وأولى الناس بحسن الخلق معها إنما هي زوجتك وأولادك وأهل بيتك. ويقولون في هذا المعنى: أن يسوس الرجل امرأة خير له من أن يسوس أمه. لو تفلح في بيتك وتصبح إنسانا منضبطا في سلوكك ومعاملاتك مع المرأة، أن تنجح في هذا خير لك من أن تسوس أمة بأكملها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.